الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ركنية الركوع شرع في ذكر ركنية الاعتدال، هذا على الترتيب الذي شرع في الصلاة، فما شرع في الصلاة ذكره المصنف رحمه الله على نفس ترتيبها. والاعتدال إنما قال أصحابنا عليهم رحمة الله بركنيته لحديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فاستدل أصحابنا عليهم رحمة الله بذلك على وجوب الاعتدال في الصلاة. كذلك مما يدلك على وجوب الطمأنينة في الاعتدال حديث ابن حبان رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رفعت، أي إذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فدل ذلك على وجوب الطمأنينة كوجوب الاعتدال تماما بتمام. لذلك قال المصنف رحمه الله والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه. فهذه الأشياء الثلاثة، هذه الأشياء الثلاثة إنما أخذت من هذين الحديثين، من حديث الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن رافعا أو قائما، وحديث ابن حبان رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رفعت فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وضابط الاعتدال إنما هو أن يعود المرء إلى ما كان عليه قبل الركوع، فإذا كان المصلي يصلي قاعدا عاد إلى قعوده، وإذا كان المصلي يصلي قائما عاد إلى قيامه. وهنا مسألة يذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الصدد، وهي ما إذا سقط المرء عن ركوعه، يعني رجل يصلي راكع لله عز وجل ثم سقط عن ركوعه، هل يعود هذا الرجل إلى ركوعه، يعود هذا الرجل إلى ركوعه أو يعود إلى القيام؟ يفرق أصحابنا عليهم رحمة الله في هذه المسألة بين صورتين. هذا الرجل الذي سقط عن الركوع إما أن يسقط عن الركوع بعد أن يطمئن فيه، رجل كان راكعا ثم سقط عن ركوعه، إما أن يسقط عن ركوعه بعد أن حقق الطمأنينة في الركوع، أو أن يسقط عن ركوعه قبل أن يحقق الطمأنينة في الركوع. فإذا كان قد سقط عن ركوعه قبل أن يحقق الطمأنينة في الركوع فإن أصحابنا عليهم رحمة الله يوجبون عليه أن يعود إلى ركوعه، لأنه ثم ركن لم يحققه المرء في هذه الحالة، فليعود إلى تحقيقه، يعود إلى طمأنينة الركوع فيحققها ثم يعتدل. أما إذا سقط المرء بعد الطمأنينة في الركوع فإنه يقوم معتدلا. يبقى من سقط عن ركوعه فإنا نفرق في هذه الحالة بين صورتين، إما أن يسقط عن ركوعه بعد تحقيق الطمأنينة فهذا يقوم معتدلا، وإما أن يسقط عن ركوعه قبل تحقيق الطمأنينة فهذا إنما يقوم إلى ركوعه ثم يطمئن فيه ثم يعتدل. وهذا أصل عند أصحابنا عليهم رحمة الله في من فاته ركن، إذا فاته ركن من أركان صلاته فإنه يعود إليه ما لم يصل إلى الركن المماثل له في الركعة التالية. حتى أنهم ذكروا أن من شك في الركن وجب عليه أن يعود إليه. مثال ذلك رجل ركع ثم شك في قراءته الفاتحة، شك في أصل قراءته للفاتحة، ماذا عليه في هذه الحالة؟ الذي عليه في هذه الحالة أن يعود إلى قراءة الفاتحة، ويكون ما فعله إنما هو لغو، فيجب عليه في هذه الحالة أن يعود إلى قراءة الفاتحة. طب لو أنه شك في صفة الركن، يعني هو لم يشك في أصل الفاتحة، وإنما شك في تحقيق بعض حروف الفاتحة. يعني مثلا شك هل شدد قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين أو لا، هو وقع في نفسه شك، هل قال إياك بالتشديد أو قالها بالتخفيف خطأ، هل يعود في هذه الحالة؟ لا يعود. إذن من شك في أصل الركن عاد إليه وجوبا، ومن شك في صفة الركن لم يعد إليه. طب عندنا مسألة أخرى في هذا الصدد، وهي ما إذا سجد المرء ثم شك في تمام اعتداله. بعدما سجد رجل اعتدل ثم نزل إلى السجود وهو ساجد، شك في تمام اعتداله أو شك في تحقق الطمأنينة في اعتداله، في هذه الحالة يعود إليه. لما؟ لأنه شك في أصل الركن، شك في أصل الركن. وهذا يفهم من كلام الأصحاب عليهم رحمة الله أن من شك، ونص على هذه المسألة، لكن الضابط يفهم من كلام الأصحاب عليهم رحمة الله أن من شك في أصل ركن من أركان الصلاة إنما يعود إليه. وسيرد معنا إن شاء الله أنه يعود إليه ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية. يعني الكلام ده يعني مثلا لو أن رجلا نسي قراءة الفاتحة أو شك في أصل قراءة الفاتحة ثم تذكر ذلك أو علم بشكه أو طرأ عليه الشك في الركوع، هل يعود إلى الفاتحة ليقرأها أو لا؟ يعود إلى الفاتحة. طب لو أنه نسي قراءة الفاتحة من الركعة الأولى ولم يتذكر قراءة الفاتحة إلا في ركوع الركعة الثانية، هل يعود إلى فاتحة الركعة الأولى؟ لا يعود إلى فاتحة الركعة الأولى. إذا ما ضابط رجوعه إلى الركن الذي قد نسيه أو شك فيه؟ أن يتذكره قبل أن يشرع في الركن المماثل له من الركعة التالية. رجل الذي نسي الفاتحة، ما الركن المماثل له من الركعة التالية؟ قراءة الفاتحة. ففي هذه الحالة يعود إلى ما نسيه ما لم يصل إلى الركن المماثل له من الركعة التالية. قال: الرفع والاعتدال والطمأنينة فيه. هذا الذي ذكرناه أول واجب من واجبات الاعتدال، كذلك من واجبات الاعتدال ألا يقصد به غيره، ألا يقصد باعتداله غيره. طب هل يلزم أن يقصد الاعتدال أو أنه يكتفى في ذلك بانسحاب نية الصلاة عليه؟ يكتفى في ذلك بانسحاب نية الصلاة عليه، ولكن يشترط ألا يقصد غير الاعتدال. لو أن رجلا كان يصلي مثلا وهو راكع فرأى عقربا أو رأى شيئا أفزعه فرفع من ركوعه فزعا لا على جهة الاعتدال بالصلاة، هو اعتدل ولكنه لم يعتدل بنية الصلاة، لم يقصد الاعتدال وليست تنسحب نية الصلاة على هذا الذي فعله، وإنما رفع فزعا من هذا العقرب، في هذه الحالة لا يجزئه هذا الرفع. لذلك عبارة النووي رحمه الله: ولا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، أو رفع فازعا من شيء لم يكفي على المصدرية أو الحالية، فزعا على المصدرية أو فازعا على الحالية. إذن عندنا الآن يشترط في الرفع ثلاثة أمور: أولا أن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه من قيام أو قعود، حاضر، أن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه، فإذا كان المصلي قاعدا عاد إلى قعوده، وإذا كان المصلي قائما عاد إلى قيامه. طيب ده أول واجب من واجبات الركوع، لأن المصلي مثلا أنه قائم سيركع ثم يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع، ده ضبط الاعتدال. طب لو أنه كان يصلي قاعدا يعود إلى ما كان عليه قبل الركوع من حالة القعود. الواجب الثاني أن يطمئن في اعتداله، وهذا على المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله، لأن ثم خلافا بين متقدم الأصحاب عليهم رحمة الله في اشتراط الطمأنينة في خصوص الاعتدال، لأن بعض فقهاء الأصحاب عليهم رحمة الله قال لم تقع في الأحاديث، لم يقع اشتراط الطمأنينة في الحديث، في الحديث هذا فيه نظر، هذا زهول عن الروايات التي اشترطت فيها الطمأنينة، ومنها حديث الشيخين وحديث ابن حبان الذي سبق ذكره. يبقى الثاني، الواجب الثاني في الاعتدال أن يطمئن في اعتداله. الواجب الثالث في الاعتدال ألا يقصد به غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. هذه الفاء التي ترونها، احنا قلنا ولا يقصد به غيره، فلو رفع، هذه تسمى فاء التفريع أو فاء البناء. وخلي بالك أحيانا بعض الناس الذين يعملون في التحقيق أو نحو ذلك أو يضبطون الكتب يقول لك وقد أعرضت عن الفروق غير المؤثرة كالفاء والواو ونحو ذلك. هذه الفروق الأصل أنها غير مؤثرة، الفاء والواو، لكن في المتون الفقهية مؤثرة. كلمة فلو كذا قد تكون هذه المسألة إما أن تكون مبنية على المسألة التي سبقتها أو أن تكون مسألة مستأنفة. فلو أنك قلت ولو كذا هذه مسألة مستأنفة، لكن لو قلت فلو كذا هذه مسألة مفرعة على التي قبلها. كذلك عندنا مثلا وفي الروضة وأصلها، وفي الروضة كأصلها، هناك فرق بين التعبيرين ذكره أصحاب الحواشي عليهم رحمة الله. فهذه الفروق كثيرا ما تكون مؤثرة، كثيرا ما تكون مؤثرة. طيب، هذا الذي ذكرناه إنما هو واجبات الاعتدال من ركوعه. أما عن مستحباته فإنه يستحب له إذا رفع من ركوعه أن يرفع يديه، ويكون رفعه مع ابتداء رفع رأسه، بمجرد ما يرفع رأسه من ركوعه فإنه يرفع يديه. ورفع يديه إنما يكون حذو منكبيه كما هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك الشافعي أنه كان يرفع في تكبيرة الإحرام، ويرفع في النزول للركوع، ويرفع في الاعتدال من الركوع. وهذه المواضع الثلاثة قد نص عليها الشافعي رضي الله تعالى عنه تبعا لما وقع في الحديث. بقي موضع رابع لم ينص عليه الشافعي، ونص الأصحاب على استحبابه عملا بوصية الشافعي، وهو إذا قام من التشهد الأول. في هذه الحالة يستحب له كذلك. فهي أربع مواضع في الصلاة. إذن يستحب له أن يرفع يديه حذو منكبيه حال رفعه من الركوع، يرفع يديه مع ابتداء رفع رأسه، ويقول وهو رافع سمع الله لمن حمده، فإذا انتصب أرسل يديه. وهنا خلاف مشهور بين العلماء، إذا انتصب المرء هل يضع يديه يمناه على يسراه أو أنه يرسل يديه؟ أصحابنا عليهم رحمة الله، وفيهم خلاف أيضا، ولكن المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أنه يرسل يديه، لأن وضع اليمنى على اليسرى إنما هو عبادة مستقلة لا تزاد إلا بنص، ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى حال اعتداله من الركوع. ولكن لا يخفاكم هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء فلا إنكار فيها. فبعض العلماء اجتهد وقال إنما آخر حالة كانت عليها اليد وضع اليمنى على اليسرى، فتعود اليدان إلى ما كانت عليه قبل ركوعه. ولكن أصحابنا عليهم رحمة الله يرون أن آخر حالة كانت عليها اليد إنما هي الإرسال، لما كبر ونزل الركوع فآخر حالة كانت عليها اليد إنما هي الإرسال، فإذا انتصب أرسل يديه ثم قال ربنا لك الحمد. إلى هنا رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهيئة رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الإرسال أو وضع اليمنى على اليسرى هذه المسألة ليس فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أصحابنا يستدلون في هذه المسألة بالنظر أن هذه آخر حالة كانت عليها اليد، وأن الوضع إنما هو عبادة مستقلة لا تزاد إلا بنص. لكن الذكر هذا الذي قصدته بقولي رواه البخاري. إذا انتصب قال ربنا لك الحمد. أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصيغ الأربعة صحيحة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا لك الحمد مروي صحيح، ربنا ولك الحمد مروي صحيح، اللهم ربنا لك الحمد مروي صحيح، اللهم ربنا ولك الحمد مروي صحيح. إما بحذف لهم أو بإثباتها، وبحذف الواو أو بإثباتها. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه. إلى هنا يشترك الإمام والمأموم والمنفرد. هذا الذكر إلى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يقوله المأموم ويقوله الإمام ويقوله المنفرد، هذا يستوي في استحبابه الثلاثة. أما الزائد على ذلك فيختص به المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهل الثناء والمجد، أهل هذا منصوب على النداء، أي أهل الثناء والمجد، والمجد أي العظمة. قال بعض العلماء المجد أي المدح، لكن المشهور المجد أي العظمة. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أحق مبتدأ، أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه جملة اعتراضية. لا مانع لما أعطيت، أين خبر المبتدأ؟ الجملة، أي أحق ما يقول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى غناه في الآخرة. الغنى صاحب الغنى لا ينفعه غناه عند الله عز وجل في الآخرة، وإنما ينفعه عبادته وما أعد له من الثواب. هذه الزيادة أهل الثناء والمجد إلى آخره مختصة بالإمام الذي يؤم قوما محصورين راضين بالتطويل. قوم محصورين يعرفهم وقد رضوا بالتطويل، اختصت الزيادة بهم لأنها طويلة، ولا لا يشرع التطويل إلا في هاتين الحالتين، حالة المنفرد وحالة إمام قوم محصورين راضين بالتطويل. وهذه العبارة شائعة عند الأصحاب عليهم رحمة الله، إمام محصورين راضين بالتطويل. طيب، عندنا هنا مسألة تلحظون أن الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون إذا انتصب قال وهو يرفع سمع الله لمن حمده، فقوله سمع الله لمن حمده إنما يقول في رفعه من الركوع، وقوله ربنا لك الحمد إنما يقوله إذا اعتدل. هذه المسألة مما اختلف فيها جمهور العلماء مع الشافعي رضي الله تعالى عنه. فالشافعي رضي الله تعالى عنه إنما يرى أن الذكرين مستحبان لكل، مستحبان للمنفرد والمأموم والإمام. وبعض العلماء يرى أن المأموم، أن الجمع بين الذكرين إنما هو للإمام والمنفرد فحسب، أما المأموم فيقتصر على قوله ربنا لك الحمد. الشافعي رضي الله تعالى عنه يرى ذلك للجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، للجمع بين الأحاديث الطالبة لأن يقول المأموم سمع الله لمن حمده، سواء كانت يعني الطالبة هنا بمعناه العام أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأحاديث التي وقع فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ربنا ولك الحمد، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن هذا الخبر، هذا الحديث يشكل به بعض العلماء على الشافعي رضي الله تعالى عنه، يقول هذا الحديث يدل على أن المأموم إنما يقول ربنا لك الحمد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد. ولكن هذا الذي أشكل به يجاب عنه بأن التنبيه على الخفي يرفع استحباب الظاهر. ما معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبه هنا على شيء يخفى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو نبه على شيء ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول سمع الله لمن حمده، سمعه الصحابة أو لا؟ سمعه الصحابة. لكن إذا قال ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض يخفي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نبه على ذلك لأنه يخفى على الصحابة. فالتنبيه على هذا الذي يخفى على الصحابة لا يرفع استحباب الظاهر الذي سبق علمه عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلا يشكل هذا الخبر على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن التنبيه على الخفي لا يرفع استحباب الظاهر، لا يرفع استحباب الظاهر. طيب، أنتم قد عرفتم الآن أن المستحب للمأموم أن يجهر بذكر الانتقال. إيه ذكر الانتقال؟ سمع الله لمن حمده. وإيه ذكر الاعتدال؟ ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد إلى آخره. طيب، أليس المبلغ له حكم الإمام؟ المبلغ له حكم الإمام، يعني المبلغ إذا اتسع المسجد مثلا، وكان طبعا الآن في ميكروفونات والميكروفون بيبقى فيه سماعة وراء، خلاص المشكلة اتحلت. لكن في بعض المساجد، في أحيانا قرى كده، انتوا عارفين لحد الآن في مصر في قرى في مرحلة ما وراء التاريخ، في قرى كده، أنا شفت قرى كده يعني، فأحيانا لا سماعات ولا بتاع، ممكن النور يبقى قاطع ولا حاجة، فالإمام هيحتاج مبلغ. طب المبلغ بقى لما يبلغ عن الإمام في ذكر الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا لك الحمد؟ كنا زمان نسمع في الأزهر الشريف، ما عادش الموضوع ده يعني موجود، لأن التبليغ أصلا جائز محتاج إليه، إذا احتاج إليه يعني، إذا احتاجنا إلى التبليغ جائز، أما إذا لم يحتاج إلى التبليغ فلا حاجة إليه، يكون خلاف الأول. لكن زمان كده كان يحتاج إلى التبليغ، فكان المبلغ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يوم انت عارف انت المبلغ المشهور ده ربنا ولك الحمد، فاكرين الذكر ده؟ هذا ليس هذا خلاف الأولى على مذهب الشافعية، خلاف الأولى على مذهب الشافعية. الأولى على مذهب الشافعية أن المبلغ إنما يجهر بقوله سمع الله لمن حمده. ليه؟ لأن المبلغ تابع للإمام، والإمام إنما يجهر بقوله سمع الله لمن حمده، لأن المبلغ إنما يجهر بذكر الانتقال لا بذكر الاعتدال. هو الإمام لما يقول الله، لما يقوم من سجوده ويقول الله أكبر، المبلغ يقول إيه؟ الله أكبر، يجهر بذكر الانتقال، ولا يجهر بقوله رب اغفر لي وارحمني، ده ذكر الجلوس. فإنما يجهر المبلغ بذكر الانتقال لا بذكر الاعتدال. وهذا نبه عليه الخطيب الشربيني رحمه الله، المشكلة دي موجودة من أيام الخطيب الشربيني، خطيب الجمع الأزهر، تبه بس بأسلوب شديد يعني، قال وهذا يدلك على خطأ ما اعتاده عوام الشافعية من المبلغين من الجهل بقوله ربنا لك الحمد، لجهلهم بسنة سيد المرسلين. طبعا كان يمكن أن تكون العبارة ألطف من هذا، لأن فعلهم هذا يوافق مذهبا آخر، يوافق مذهبا آخر، فلا نسرب في هذه المسألة. ولكن الأسن عندنا أن يجهر المبلغ بقوله سمع الله لمن حمده، ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد. كذلك مما يسن في الاعتدال، وهو مسنون في اعتدال ثانية الصبح، القنوط في اعتدال ثانية الصبح، قنوط في اعتدال ثانية الصبح. وهذه المسألة لا يخفى عليكم خلاف العلماء فيها، لا يخفى عليكم أن مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن القنوط في اعتدال ثانية الصبح سنة، وأن بعض العلماء يرى ذلك إنما هو مختص بالنازلة، أن القنوط إنما يشرع في النوازل ولا يشرع في غير ذلك. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في ذلك، الأصل أننا لا نخرج، لا ننبه على غير مذهب الشافعي، ولكن إذا وجدت مصلحة في التنبيه على غير مذهب الشافعية نبهنا، زي المسألة اللي احنا ذكرناها الآن، ذكرنا أن بعض المبلغين يجهرون بربنا ولك الحمد، ننبه على المذهب المخالف كي لا يقال للمبلغ الذي يفعل ذلك إنك خرجت عن أقوال العلماء ولا إنكار في مثل هذه المسائل، مسائل الخلاف. كذلك مسألة القنوط ننبه على خلاف العلماء فيها لأنه لا إنكار فيها، يعني الشافعي لا ينكر فيها على حنفي صلى الفجر ولم يقنط، وكذلك الحنفي لا ينكر على شافعي قنط في الفجر، ولكن المسألة دي الشافعية هم المعتدى عليهم فيها، يعني الشافعية هم الذين يرمون بالابتداع في هذه المسألة. وأنا أذكر هذا، يعني هذا كان موجودا فترة طويلة إلى أن نبه العلماء على أن هذه المسألة مما يسع فيها الخلاف ونحو ذلك. لكن أنا أعرف أن هذا منتشر بين كثير من إخواننا، بعض إخواننا كان يقول لي لا لا تعالى، كنت أسكن في شبرا الخيمة وكان جنبي مسجد جميل جدا، كان صوت الإمام بتاعه شبه صوت الشيخ الحصري بالضبط، أنا كنت أحب أصلي وراه كده رغم أن التجويد بتاعه تجويد سماعي، يعني أنا أثق أن الراجل ده ما يعرفش أحكام التجويد، هو راجل بيسمع الحصري ليل ونهار، وما رأيته إلا والمصحف في حجري طول النهار بيراجع ما شاء الله، فكنت أحب أصلي وراه عشان كده. فكان يقنط في الفجر، فكان بعض إخواننا يقول أنا كنت أحب أصلي وراه عشان الحصري، ما كانش لسه يعني شغلني قضية القنوط في الفجر. فكان واحد صاحبي يقول لي لا لا بلاش نصلي في مسجد الإمام الشافعي لحسن بيغمط في الفجر. دي مش حادثة فردية، يعني ده مش مجرد واحد صاحبي أخي كده يعني بيقول لي مش هنصلي ورا فلان لحسن بيغمط، لا دي مش حادثة فردية، دي ثقافة شائعة، احنا نصلي في مسجد فلان أهل السنة مثلا لحسن مش بيقنطوا في الفجر مثلا. القنوط في الفجر مروي بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء الراشدين، وهذا يشنع لك القول ببدعيته. روى ابن أبي خيثمة رحمه الله في تاريخه عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصبح ها هنا بمكة فقنت. عندنا أثار كثيرة جدا عن الصحابة، صعب أن نلوي عنق هذه الأثار ونقول إن جميع هؤلاء إنما قنطوا في نزل. يأتي لك الأثر عن عمر أنه قنط في الفجر فتقول لعلها في نزل، يأتي لك الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الفجر فقنط لعلها في نزل، يأتي لك الأثر عن عبد الله بن عباس صلى الفجر بالبصرة فقنط. تقدر تلوي بقى الأثار كلها عشان ترجح ترجيح المعاصرين؟ ينفعش. روى ابن أبي خيثمة رحمه الله في تاريخه عن عبيد بن عمير أنه قال صلى بنا عمر رضي الله تعالى عنه الفجر فقنت فيه، أو صلى عمر رضي الله تعالى عنه الفجر ها هنا بمكة فقنت. كذلك روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الفجر بالبصرة فقنت. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتلميذه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. القوة في هذه الآثار أن القنوط في الفجر إنما هو عبادة مستقلة لا يزيدها هؤلاء الأكابر إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض إخواننا حفظهم الله ووفقهم يتصور أنه إذا أسقط لك الدليل فقد أسقط المدلول، إذا أسقط الدليل فقد أسقط الحكم. يقول لك يا أخي لا القنوط في الفجر غير مشروع، ليه؟ يقول لك لأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنط في الفجر، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر، ما زال يقنط في الفجر حتى مات، حديث ضعيف لأن في إسناده أبا جعفر الرازي، وأبو جعفر ضعيف ما شاء الله، حافظ الحديث وحافظ الراوي، توت أبو جعفر اسمه إيه؟ كأنه كان نائما فأيقظته. لكن أنت كده لما أسقطت لي الحديث لم تسقط الحكم، يعني أنا سلمت لك أن هذا الحديث ضعيف مع الخلاف فيه بين المحدثين. أتظن أن قول الشافعي سقط في المسألة؟ لا، عندنا الخلفاء الراشدون يصح عنهم القنوط في الفجر. إذا هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صح عنه القنوط في الفجر، وهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه صح عنه القنوط في الفجر. كذلك روى ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الفجر بالبصرة فقنط في الفجر. تعرفين أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقنط كثيرا للنوازل التي تنزل به، ولكن إذا كان علي رضي الله تعالى عنه قد قامت للنازلة في هذا الأثر، فما وجه التخصيص بالفجر؟ القنوط في النازلة لا يختص بالفجر، القنوط للنازلة إنما يكون في جميع الصلوات. فتخصيص الراوي الفجر بالذكر يدل على أنه كان يقنط في خصوص الفجر، فهذا عمر، وهذا عبد الله بن عباس، وهذا علي. أيضا في رواية ابن أبي شيبة لهذا الأثر، لأن هذا الأثر يرويه البيهقي في السنن الكبرى ويرويه ابن أبي شيبة في مصنفه، رواية ابن أبي شيبة لهذا الأثر قانتا في الفجر اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نادي عمر، عبد الله بن عباس، علي، أبو موسى الأشعري. كذلك روى البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والأثار عن أبي عثمان النهدي رحمه الله أنه سئل عن القنوط في الفجر، شوف عن القنوط في الفجر يعني في خصوص الفجر، أبعد الركوع هو أو قبل الركوع؟ فقال بعد الركوع، لأن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، الشافعية والمالكية يقولان باستحباب القنوط في الفجر، ولكن الشافعية يجعلون محل القنوط إنما هو بعد الركوع، أما المالكية فإنهم يجعلون محل القنوط إنما هو قبل الركوع. وهذا مروي عن بعض الصحابة، فلا إنكار فيه كذلك. وإن كان أصحابنا عليهم رحمة الله إنما يجعلونه بعد الركوع ولا يجزئ قبل الركوع، لأنه الأشهر في الروايات، هذا الذي رواه أكثر الصحابة. أيضا روى البيهقي في معرفة السنن والأثار من حديث عن أبي عثمان النهدي رحمه الله أنه سئل عن القنوط في الفجر أبعد الركوع أو قبل الركوع؟ فقال بعد الركوع. فقيل له عمن؟ قال عن أبي بكر وعمر وعثمان. عن أبي بكر وعمر وعثمان. بل عندي قنوط في الفجر صح عن أبي بكر في خصوص الفجر، صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وأبي موسى الأشعري. أيضا صح القنوط في الفجر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وصح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وغير هؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل معنى ذلك أن المسألة قد حسمت؟ لا، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن يقنط في الفجر. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد صح ذلك عنه أنه ما كان يقنط في الفجر، فهؤلاء بعض الصحابة لا يقنطون في الفجر. وجاءت رواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا يقنط في الفجر، ولما علل ذلك قال لم نأخذ على عن أصحابنا، ولكن المثبت مقدم على النافي. هؤلاء روايتهم بمنزلة الإثبات، مش هقول لك إنهم نسبوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة صريحة، قنطوا وقالوا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لا، لكن هذا الفعل من هؤلاء الصحابة الكرام يدل على أنهم إنما فعلوه بتوقيف، وقد تخفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض دون بعض، قد يعلمها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون بعض. إذن القنوط في الفجر إنما هو مستحب. والدعاء الذي في القنوط في الفجر هو الدعاء الذي في القنوط في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء المشهور. طيب، هل هناك فرق بين الأداء والقضاء. يعني أن رجلا الأداء إنما هو فعل العبادة في وقتها الذي حدده له الشارع لها الشارع. القضاء فعل العبادة بعد وقتها الذي حدده الشارع. يعني رجل مثلا نام عن صلاة الفجر وما استيقظ إلا قبيل الظهر، في هذه الحالة يقضي ما عليه من الصبح. طب هذا الرجل الذي يقضي الصبح هل يستحب القنوط في حقه؟ يستحب القنوط في حقه كصاحب الأداء تماما بتمام، لأن ما ثبت استحبابه في الأداء ثبت في القضاء كذلك بلا فرق، ثبت في القضاء كذلك بلا فرق. طيب نحن ذكرنا أن القنوط إنما يستحب في اعتدال ثانية الصبح. طيب يستحب متى؟ هل يستحب القنوط ويلغى الذكر الذي يقال في الاعتدال أو يقال بعد الذكر؟ يقال بعد الذكر، ولكن يقال بعد قولنا ربنا لك الحمد، لأن هذا هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا نص عليه أصحابنا عليه رحمة الله أنه يقوله بعد الذكر الراتب، بعد قوله ربنا لك الحمد، نص عليه البغوي عليه رحمة الله ونقله عن نص الشافعي رضي الله تعالى. ويستدل له بحديث الشيخين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو أن يدعو لأحد قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وإلى آخر من دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استدل بذلك على أن القنوط في الفجر إنما يكون بعد الذكر الراتب، إنما يكون بعد الذكر. هل يلزم أن يدعو المرء بالدعاء المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء المذكور، هل يلزم فلا يجزئ غيره؟ لا، كل دعاء مجزئ في ذلك، كل دعاء مجزئ في ذلك. ولكن الأفضل في ذلك إنما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا أولى ما يدعو به المرء. الغريب إن أحياناً الأئمة يسيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بأدعية أخرى. يعني مثلاً تلاقي قبلك أدعية بالشرق والغرب وفوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقبل أدعية كتير ويساب كل يوم ونسى يدعي بالوارد عن يا عم. أولى ما تدعو به في القنوط إنما هو الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى دعاء وأجمع دعاء تدعو به في القنوط إنما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في خلاف حديث في لفظة في حديث القنوط، تعرفين أنه حديث القنوط حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمني كلمات أدعو بهن في قنوط الوتر. كلمة في قنوط الوتر دي فيها خلاف حديث في شذوذها، ولكن عامل الفقهاء بهذا الحديث واستحبوه، استحبوا هذا الدعاء المخصوص في قنوط الفجر وفي قنوط الوتر. فأولى ما يدعو به المرء إنما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء، ولكن بلا إطالة، بلا إطالة، لأن بعض الأئمة بيزن بالناس وراء بيعذبهم والله نص ساعة قنوط، ثلاثة أربع ساعة قنوط كتير، حتى أن أصحابنا عليه رحمة الله قالوا يكره إطالة القنوط. يبقى يلتزم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو بالأدعية العامة. يعني بعض الناس يدخل في الدعاء القنوط يدخل في تفاصيل ما لهاش علاقة بالقنوط. يعني تذكرون قديما من يذكر منكم ذلك أحيانا بيبقى انفعال الإمام مع الحدث مخليه داخل في تفاصيل في القنوط إحنا ما لناش دعوة بيها. يعني أنت إحنا كمسلمين أيام مثلا الانتفاضة وحروب غزة والكلام ده الإمام كان من حماسه للقضية ادعي اللهم لعن الكفرة اللهم عليك باليهود اللهم دمر اليهود، بس ما تخشش في تفاصيل عسكرية في القنوط لكش دعوة. يعني يقول لك اللهم اجعل F-16 مش يا عم انت مالك انت تيجي تنكر على الدنيا عامل انت مالك ومال الحاجات دي؟ يعني عمرك شفت كده في الوارد على الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعل السيوف تفعل كذا والرماح تفعل كذا، و مالكش دعوه بالتفاصيل دي. يقول لك اصل احنا كنا في يا اخي ذكرياتك ماليش دعوه بيها، ما تدخلش ذكرياتك في الطرق ولا تفاصيلك في الطرق. انت تدعو بالاديات العامه زي عمر بن الخطاب، اللهم لعن الكفره الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك، مثل هذه الادعيه، الادعيه العامه بدون الدخول في التفاصيل. طيب لو ان رجلا قنت بايه هل يجزئه ذلك؟ اصحابنا يقعد يفرع لك مساله عن مساله كده ويجيب لك مساله من مساله. لو ان رجلا قنت بايه من القران هل يجزئه ذلك؟ اذا كانت هذه الايه قد وقع فيها شيء من الدعاء اجزأ بذلك. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. لو ان رجلا قنت بهذه الايه يجزئه، لكن لو ان رجلا قنط بتبت يدا ابي لهب وتب لا يجزئه، لانها لم يقع فيها دعاء، لم يقع فيها دعاء. طيب مساله اخرى تتفرع عن هذه المساله، شوف جمال تفريعات الاصحاب. هل يلزم ان يقصد الدعاء بهذه الايه او يجزئه اذا قصد القرانيه؟ الذي عليه الهيتمي عليه رحمه الله أنه لا يشترط في ذلك قصده، لا يشترط في ذلك أن يقصد الدعاء، ولكن لا يقصد القرآنية لأن هذا ليس محل قراءة القرآن. لكن هو إن قرأ آية قد وقع فيها دعاء وإن لم يقصد الدعاء أجزأه ذلك عند الهيتمي. الشيخ الرملي عليه رحمة الله يقول لك لا، لا يجزئه، لابد أن يقصد الدعاء، لابد أن يقصد بهذه الآية الدعاء. طيب الإمام إذا دعا، المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اللفظ بياء المتكلم، اللهم اهدني في من هديت، في من هديت، في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، إلى آخر ذلك. طب الإمام بقى لما يدعو اللهم اهدني، لا، إنما يدعو بلفظ الجمع. إيه تتجاهل الناس اللي وراك، اللهم اهدنا في من هديت، يدعو بلفظ الجمع. وهذا هو الموضع الوحيد الذي يدعو فيه الإمام بلفظ الجمع، الذي يستحب له فيه أن يدعو بلفظ الجمع. لكن سائر أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما هي بلفظ الإفراد، يعني الدعاء الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني، كله بلفظ الإفراد. الدعاء في الجلوس بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني، إلى آخره، بلفظ الإفراد. الدعاء بعد التشهد بلفظ الإفراد. كل أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم مروية عنه بلفظ الإفراد، ويستثنى من هذا دعاء القنوت. لا يدعو الإمام بلفظة الإفراد، وإنما يدعو الإمام بلفظة الجمع. طيب الإمام احنا قلنا يستحب أن يدعو بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب كذلك أن يجمع بينه وبين المروي عن عمر، أو لا ما يقوله في القنوط المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمروي عن عمر. كذلك مما يستحب في قنوطه أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، وهذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوط مروية عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما قالوا باستحبابها في آخره لخبر ورد في ذلك. لكن الأمر واسع، إن كان الأصحاب يعني يقولون هذا مستحق أن تكون الصلاة في آخر القنوط لا في أوله ولا في وسطه، ولكن جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك أنه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط القنوت. كذلك يستحب له أن يرفع يديه في قنوطه، وهذه المسألة مما اختلف فيه الأصحاب كذلك، ولكن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في القنوط. طب ايه سبب الخلاف؟ طب ما هو صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في القنوت. سبب الخلاف هو التعدية، تعدية يعني القياس. الكلام هنا فين؟ الكلام هنا في قنوت الفجر. طب المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في قنوت النازلة، لما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في على قتل بئر معونة، في حادثة قتل بئر معونة. فهل يعد رفع اليدين من قنوط النازلة إلى قنوط الفجر أو لا؟ أكثر أصحابنا عليهم رحمة الله والمعتمد عندهم على أنه يعد، يعد الحكم في ذلك، يقاس هذا على ذاك ويرفع، ترفع اليدين في قنوط الفجر. كذلك مما ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله أنه لا يستحب له أن يمسح وجهه بعد القنوط، ولكن هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأمر في ذلك واسع، أمر في ذلك واسع. أيضا هذه المسألة مما يقع الإنكار فيها إنكارا شديدا، ويستدلون بقولة العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه: لا يفعله عندنا إلا الجهال. لكن الأمر في ذلك إن شاء الله، إن شاء الله واسع، لأن ثم أخبارا جاءت في ذلك عمل بها بعض الفقهاء، وإن كانت الأخبار وقع في أسانيدها ضعف، لكن هذا من باب ما يجري مجرى الفضائل، ما يجري مجرى الفضائل. لكن في الصلاة لما لم يعمل الأصحاب بها بالأخبار الضعيفة التي وردت في مسح الوجه بعد القنوط؟ لأنها حركة في الصلاة، والأصل أن كل حركة في الصلاة لا تزاد إلا بدليل، لا تزاد إلا بدليل صحيح. هذا الخلاف إنما هو في مسح الوجه، أما مسح الصدر بعد القنوط فهذا لا يستحب اتفاقا، كما قاله الشبرمليسي عليه رحمة الله. أيضا مما لا يستحب اتفاقا ما اعتاده العامة من تقبيل أيديهم بعد القنوط، بعد ما يمسح وشه يعني يستخسر كذا يشيلها فهم ينزلها برضو إيه على صدره، وبعد أن يمسح صدره يقبل ظهر يده وبطنها، وهذا خلاف الأولى، لأنه حركة في الصلاة لم يرد بها نص، بل هذا مما قد يعرض الصلاة للبطلان، لأن تعرفون أن كثير الحركات عند أصحابنا عليهم رحمة الله يؤدي إلى البطلان، وحد الكثير بثلاث فما فوق. فلا يستحب له مسح صدره، ولا يستحب له مسح تقبيل يديه إجماعا. هل يستحب له مسح وجهه أو لا؟ هذا فيه وجهان عند الأصحاب، المعتمد أنه لا يستحب له مسح وجهه. طيب الإمام يقنط، ماذا يقول المأموم؟ الأصل أن المأموم إنما يؤمن خلف الدعاء، خلاص الدعاء واضح أنه يؤمن. طيب ماذا يفعل في الثناء؟ ما هو القنوط مش أدعية بس، القنوط يشتمل على ثناء على الله عز وجل ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما القنوط فإن المأموم يؤمن إجماعا، يؤمن خلف الإمام. طيب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقها المحب الطبري عليه رحمة الله بالدعاء، هي دعاء في الحقيقة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ذلك، هي ملحقة بالدعاء، فيؤمن لها المأموم كذلك. طيب الثناء على الله عز وجل ماذا يفعل المأموم؟ المأموم مخير في ذلك بين ثلاثة أشياء: بين أن يقول الثناء يعني يشارك الإمام فيه، أو أن يسكت، أو أن يقول أشهد، أو أن يقول أشهد. نص على ذلك المتولي عليه رحمة الله من أصحابنا، وتابعه عليه محقق أصحابنا عليهم رحمة الله. طب هل يجوز؟ يبقى يشارك يعني يقول الثناء كالإمام تماما بتمام، أو يسكت، أو يقول أشهد. والمشاركة أولى هذه الثلاث عند النووي رحمه الله وغيره، عند النووي رحمه الله وغيره. طيب هل يجوز أن يقول المأموم صدقت وبررت يعني مثلا لما الإمام يقول تباركت ربنا وتعالت، هل يقول صدقت وبررت؟ هذا فيه خلاف بين الأصحاب رحمه الله. الغزالي والرملي عليه رحمة الله يجوزون ذلك، يجوزون أن يقول المأموم في الثناء صدقت وبررت، لكن الهيتمي عليه رحمة الله لا يجوز ذلك ويرتب عليه بطلان الصلاة، يرتب عليه بطلان الصلاة لأنها مخاطبة آدم الجن في الصلاة، عمد، مخاطبة آدمي في الصلاة على جهة العمد. انت لو انت بتصلي كده وقمت يا محمد الصلاة بطلت ولا لا؟ بطلت، وإلا كل واحد بقى كان وضع مصرح وهو في الصلاة، فهو لما صدقت وبررت هذا بررت هذا بكسر الراء، يعني صرت ذا بر، صرت ذا بر. فثم خلاف في البطلان في هذه الحالة. الرملي عليه رحمة الله لا يبطل الصلاة ويجوز ذلك تبعا للغزالي، والهيتمي عليه رحمة الله يبطل الصلاة بذلك. طيب افرض أن المأموم، شوف مسائل القنوط كتير ازاي وتفريع مسألة ورا مسألة، أن المأموم لم يسمع الإمام، يعني واحد بيصلي الفجر وإحنا مثلا في زمان العزة والمسجد ممتلئ عن آخره، أو حتى في التراويح ده أحيانا بتحصل الإمام بيبقى بيخلط جوه في الوتر والنور يقاطع، واحد بره ما هو سامع الإمام بيقول إيه، ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ إذا كان المأموم بحيث إنه لا يسمع الإمام في قنوطه مستحب له أن يقنط، مستحب له أن يقنط، مش لازم يكون مش سامع، ممكن يكون للغط، يعني مش لازم يكون الصوت خافي، أو أنه للغط مثلا لا يسمع، في بيصلوا في سوق وفي دوشة بقى كل واحد شغال ومش عارف يسمع الإمام، في الحالة دي يستحب له أن يقنط كذلك. كما أن القنوط يستحب في اعتدال ثانية الصبح فإنه يستحب في النازلة كذلك، لكن لا يستحب مطلقا هكذا على مشهور مذهب الشافعي، لأن هذه المسألة فيها قولان في مذهب الشافعي رضي الله تعالى. القنوط يستحب في اعتدال ثانية الصبح ويستحب في النوازل كذلك، يستحب في النوازل كذلك، لكن مطلقا لا يستحب، لأن وقع في بعض نصوص الشافعي إطلاقات قد توهم أنه يستحب مطلقا، فجعل الأصحاب المسألة على قولين، هل يستحب مطلقا أو يختص استحبابه بالنازلة. المشهور عند الأصحاب عليهم رحمة الله أنه يختص استحبابه بالنازلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنط مطلقا وإنما قنط في النوازل فحسب، ويؤخذ من فعل الصحابة أنه رضي الله صلى الله عليه وسلم قنط في الفجر كذلك، سواء كانت هذه النازلة عامة أو في حكم العامة. طبعا ما عارفينها، قحط، جراد دخل على المزارع، عدوان على المسلمين، أو في حكم العامة يعني منزلة منزلة العامة كأسر عالم وأسر شجاع ونحو ذلك، أسر عالم مثلا عافانا الله، يقنط المسلمون من أجل هذه النازلة، لأن نفع عالم إنما هو نفع متعد، فهذه النازلة وإن كانت خاصة فإنها تنزل منزلة العامة، فإنها تنزل منزلة العامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.